خالد محمد المري قصيدة الشاعر المرحوم بإذن الله محمد أحمد السديري. يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا الله من هم بروحي سهجها خافي ضميري فيك لينا الحشالاج أحر من نار انت وقاد وهجها منها خطر روحي على سلك ديباج وعين عسى المولى يعجل فرجها يفوح ناظرها كما عينها الداج استرسلت للدمع من مراجها غيظ يكض عبارها مثل الامواج وكم واحد لغاية ما رجع يكينها له لا لدنين محتاج يخاف من عجان طويل عوجها أرجعت قفا يركض بها كل الراج يقضب عليك المخطية من حججها حلو النباه وقلبه اسود من الصاج. القصيدة الثانية إن شاء الله سخري والكلمات في الكلور. ولا يا وانتي وانا تمعنا غريب يا الدار ملهيتا عشتونا ولا يا بارقين في الشرق عنا أخي الأهلين فاتتني مزونة عسى ننزل حينا والمظنون عيني ينزلون ولا يعود ريحان ينتذن على الجدران مياه